وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله: باب الغسل وحكم الجنب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. وزاد مسلم: وإن لم ينزل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن تبينا جملة من الأحكام المتعلقة بالطهارة، وتبينا أن الإسلام نظم شؤون الإنسان كلها، ما يتعلق منها بعبادته أو معاملته أو أخلاقه أو حقوقه أو واجباته، وأن الإنسان عليه أن يلتزم بهذا الشرع وأن يتأدب بأحكامه ويلتزم بها. وكنا قد وقفنا على المسائل المتعلقة بالغسل، وقد عنون لها المؤلف رحمه الله لقوله: باب الغسل وحكم الجنب. والغسل هو استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، من ذلك قوله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فطهروا. ومن السنة ما يأتي من أحاديث في هذا الباب، وأجمع أهل العلم على مشروعية الغسل، وأن منه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو مباح. فالواجب غسل الجنابة وغسل المرأة من الحيض والنفاس، والمستحب غسل الجمعة والعيد ونحوها، والمباح غسل التنظف والتزين ونحو ذلك. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. الماء من الماء، المراد بالماء الأولى هو الغسل، والمراد بالماء الثانية هو خروج المني، أي أن الغسل إنما يكون من الإنزال. والمراد بذلك خروج المني دفقا بلذة من غير نائم، وأما النائم فإذا وجد في ثيابه أو بدنه آثارا لذلك لزمه الغسل ولو لم يذكر احتلامه. وقوله عليه الصلاة والسلام: الماء من الماء، يوحي بالحصر، أن الاغتسال لا يكون إلا من الإنزال. ولكن سيأتينا أحاديث أخرى تبين أن الاغتسال يكون منها ولو لم يكن هناك ماء، كما في الحديث الذي ساقه المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. وزاد في رواية مسلم: وإن لم ينزل، أي أنه إذا حصل التقاء بين الختانين، وهذا المراد به التقاء فرج الذكر والأنثى بحيث أنه يحصل إيلاج، ولو لم يحصل إنزال فإنه يجب بذلك الغسل. والمراد بالشعب الأربع هي الأيدي والأرجل، اليدان والرجلان. فإذا جلس الرجل من زوجته بين شعبها الأربع وحصل بينهما إيلاج فإنه يجب الغسل. بعض الناس قد يقول: لماذا ذكر هذه المسائل؟ هذه المسائل إما يستحيى منها. نقول: لو لم يذكر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأبو سعيد رضي الله تعالى عنه هذه الأحاديث لبقي الناس حائرين ماذا يعملون. السلام عليكم. احنا عندنا درس الآن، ننتظر ربع ساعة وبعدين نسأل. فإذا أن الإنسان جحد هذا العلم لم يعلم الناس الأحكام الشرعية، وكل إنسان محتاج لمعرفة هذه الأمور، ما يلزمه وما لا يلزمه، لأنه يترتب على ذلك صحة العبادة من عدمها. فالعبادة هل تعتبر صحيحة أو لا؟ فلو أن إنسانا حصل منه إنزال ولم يغتسل لم يصح له صلاة ولا طواف، أو إنسان حصل منه إيلاج لامرأته فلم يغتسلا فلا يصح منهما لا صلاة ولا طواف ولا قراءة. فلا بد من بيان هذه الأحكام ليعلمها الناس ويعملوا بها ويدركوا أنه يجب عليهم الاغتسال من هذه الأمور، وأن الإنسان لا يصح منه عبادة إذا لم يتطهر الطهر من الحدث الأكبر. وقد وضح معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، حديث آخر جاء فيه: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والمراد بالختانين هما موضع قطع الختان من الرجل والمرأة، فإذا أنهما التقيا فهذا الالتقاء لا يحصل إلا بعد الإيلاج، وحينئذ يكون قد جامع امرأته ولو لم يحصل منه إنزال أثناء ذلك. وعن أم سلمة أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. الحديث متفق عليه. ثم ذكر أيضا حديثا عن أم سلمة، وتتأملون بهذا فقه النساء وأمهات المؤمنين والصحابيات رضي الله تعالى عنهن. تقول أم سلمة: إن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة رضي الله تعالى عنهما قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. الحديث متفق عليه. هذه امرأة جاءت تسأل عن أمر دينها، وتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسألة هي تعرفها، فقالت له: هل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ فكان جوابه بنعم إذا رأت الماء، يعني إذا حصل منها إنزال. وتأمل فقهها وحسن أدبها رضي الله عنها، قدمت لذلك بمقدمة، وهي أن ما يستحيى من ذكره ينبغي أن يقدم له بشيء، فقدمت بقولها إن الله لا يستحي من الحق، فالحق لا يستحى منه، الإنسان يسأل عنه ولو كان مما لا يجرؤ بعض الناس على التصريح به. فهذه أشكل عليها شيء من أمر دينها، ولما كان عامة النساء قد لا يجرؤن على التصريح به إلا أنها جرؤت على ذلك حتى تعرف الحكم الشرعي وتبرأ ذمتها من هذا الأمر. فإذا أن المرأة احتلمت، يعني رأت في منامها أنها جامعها زوجها، فهل عليها الغسل؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. إذا وجدت ماء يعني حصل منها إنزال أثناء نومها ووجدت أثر ذلك في بدنها أو ملابسها، فإن عليها الغسل كما على الرجال. وهذا من المسائل الفقهية التي قد يغفل عنها كثير من الناس وخاصة النساء، فإنهن يستحين، بل إن بعض النساء قد تخفي عادتها، فقد يمر عليها شهر رمضان وخاصة أول ما يأتيها ولا تخبر أحدا بذلك، وتصوم ولا تقضي هذا حتى لا يكتشف أنها تحيض، وهذا من باب الحياء والجهل، هذا جهل مع حياء. ولكن الإنسان الذي يريد أن يتعلم أمر دينه ويلتزم بأحكامه لا يلتفت لمثل هذه الأمور، وإنما يتأدب بآداب الإسلام ويقف عند حدوده. فإذا جاءتها الدورة تتوقف عن الصلاة والصيام وتقضي بعد ذلك الصيام للصلاة، وهكذا بقية المسائل التي قد لا يجرؤ بعض الناس على التصريح بها، لكنه لا يجوز له أن يبقى على جهله بها. ولهذا فإن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أراد أن يسأل عن مسألة تقع له، لكنه تحرج من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي زوجة علي رضي الله تعالى عنهما، فأمر شخصا آخر أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. يقول علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء، المذاء هو كثير المذي، والمذي غير المني، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله عن ذلك، وكنت أغتسل حتى تشقق ظهري، فسأل المقداد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال إنما يكفيه أن يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، بينما كان علي رضي الله عنه يغتسل كلما حصل خرج منه مذي، ولم يجرؤ على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الأمر طال معه، فأمر غيره أن يسأل حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بنت الرسول عليه الصلاة والسلام مع علي رضي الله عنه. فهذا من باب الحياة، لكنه لم يترك الأمر، بل سأل عنه بطريقة أخرى لا يحصل له معها شيء من الحرج أو غيره، فأمر شخصا أجنبيا أن يسأل عمن هذه حاله ما حكمه. فالمقداد رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إنسان مجهول يحصل له مذي فما حكمه، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المطلوب منه إذا خرج منه مذي أن يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ وضوءه للصلاة، هذا هو المطلوب من الإنسان المذي. فبهذا استراح علي رضي الله عنه من كثرة الاغتسال الذي يسبب له مع البرد الشديد أن يتشقق جسمه من شدة البرد. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قالت اغتسل، متفق عليه. زاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم، فمن أين يكون الشبه؟ ثم ذكر حديثا عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قالت اغتسل، متفق عليه. وزاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم، فمن أين يكون الشبه؟ يعني أن المرأة يقع لها من الاحتلام مثل ما يقع للرجل، فإذا وقع لها عن رأة الماء فإنها تغتسل. وسألت أم سلمة هل هذا يقع؟ قال نعم، فمن أين يكون الشبه؟ يعني أن المرأة يحصل منها إنزال كما يحصل من الرجل ذلك، فالمرأة منها البويضة والرجل منه الحيوان المنوي، فإذا التقيا وحصل بينهما اللقاء تكون الولد. وقد ذكر أهل العلم أن من سبق ماءه كان الشبه له، فالمرأة إذا سبق ماءها ماء الرجل فإنه يحصل الشبه منها أو الشبه بها. وقوله عليه الصلاة والسلام فمن أين يكون الشبه يبين أن المرأة يحصل منها إنزال كما يحصل من الرجل، وهذا لبيان حكم مسألة الاحتلام، فيقع من النساء مثل ما يقع من الرجال. هذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا يقول إنسان إذا استيقظ من نومه يجد بللا في سراويله وحاول معرفته ولم يعرفه فهو ليس مني، فهل هذا البلل يوجب الغسل أم لا؟ نقول فيه فرق بين المني وغيره، فالمني مادة لزجة بيضاء لها صفات معينة، والمذي له صفات معينة وهو مادة شفافة وليس أبيض بل هو مادة شفافة. فإذا كان سبق نوم هذا الإنسان مداعبة أو تفكير في الجماع ونحوه فإنه في الغالب أنه يكون مذيا، وإذا لم يحصل هذا الشيء فالأحوط للإنسان أن يغتسل منه إذا كان فيه لزوجة لاحتمال أن يكون احتلاما. يقول إذا جامع الإنسان زوجته هل على كل واحد منهم الغسل أم لا؟ نقول نعم، على من حصل منه وفيه الجماع سواء كان ذكرا أو امرأة يجب عليهما الغسل. يقول أرسلني شخص أن أقضي حاجته، واتفقت أنا وهو على أن لي مبلغ من المال محدود ووقع على ذلك، ولكني تعبت كثيرا في إحضار ذلك له، فهل أخذ هذا المال زيادة مقابل تعبي أم أنه حرام؟ نقول هذا فيما يظهر أنه استأجرك لتقضي له غرضا معينا بأجرة معلومة، فأنتما على ما اتفقتما عليه، وهذه عقود يرجع فيها إلى ما حصل الاتفاق عليه بينك وبين صاحبك، فما تتفقون عليه هو المرجع. وإذا كان يطلب منك أكثر مما اتفقتم عليه فاطلب منه زيادة في الأجرة. يقول بالنسبة للمستحب من السنة، هل من السنة المداومة عليه أم تفعله أحيانا؟ السنة مطلوب فعلها على سبيل الترغيب والاستحباب لا على سبيل الإلزام، فهي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فالعمل الذي يداوم عليه الإنسان من النوافل أحب إلى الله من الذي يعمله الإنسان فترة ثم يتركه. فمثلا مداومة الإنسان على صلاة الوتر أو على الرواتب أو على سنة الضحى، كل هذا من الأمور المطلوبة والتي وضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لو تركه الإنسان لا شيء عليه فيه، لكنه فاته شيء من الأجر. أما النوافل المطلقة فهذه ترجع إلى وظرف الإنسان ورغبته ونشاطه. يقول هل يمكن للإنسان أن يصلي صلاة نافلة بالقراءة بالمصحف إذا لم يكن يحفظ القرآن كاملا؟ نقول نعم لا بأس بذلك، كون الإنسان مثلا يتخذ له قدرا معينا يقرأه في صلاة الليل في كل ليلة جزء أو نصف جزء أو جزئين أو ثلاثة، ويختم القرآن مثلا في الشهر أو في نصف الشهر أو في الشهرين، فهذا لا بأس به ولو كان يقرأ المصحف، لكن لا يكثر الحركة والعبث بتحريكه للمصحف ونحو ذلك. يقول هل يجزي الغسل عن الوضوء؟ نقول إذا أن الإنسان عندما يريد الاغتسال ينوي به الغسل والوضوء ولم يمس فرجه أثناء اغتساله فإنه يجزئه عن الوضوء، أما لو مس فرجه أثناء غسله فإنه انتقض وضوءه، فلا بد أن يعيد الوضوء، أو إذا كان لم ينوي الاغتسال فلا بد أن لم ينوي الوضوء فلا بد أن يتوضأ. وكثير من الناس قد يغلط في هذا فيظن أنه كيفما اغتسل أو كيفما حصل له الغسل أجزأه عن الوضوء، بينما هو لا بد من نيته، لأن الوضوء عبادة غير الغسل، فلا بد أن تنويه في هذا الأمر. معنى قوله تعالى سماهم في وجوههم؟ هذا سماهم بمعنى علامتهم، والله تعالى يبين حال المؤمنين أن سماهم في وجوههم من أثر السجود. فأهل الإيمان يوم القيامة يتميزون بنور يضيء من وجوههم بسبب أنهم وضعوا جباههم ووجوههم على الأرض تقربا لله. وأعظم حال يكون فيها المصلي هي حال السجود، وهي أقرب ما يكون من ربه، لأنه خضع خضوعا تاما لله تبارك وتعالى. ففي يوم القيامة يمتاز أهل الصلاة بنور يشع منهم من وجوههم يتميزون به على بقية الأمم، وهذه مكرمة من الله تعالى لأهل الصلاة. يقول إنسان أصيب بمرض في شهر رمضان ولم يستطع الصيام في رمضان، فماذا عليه؟ نقول عليه أن يقضي هذا بعد شفائه، إذا شفي فإنه يقضي الأيام التي أفطرها ولا شيء عليه إن شاء الله. يقول إذا دخل الإنسان المسجد الحرام ولم يطف بالبيت هل عليه شيء، علما بأنه يأتي ليصلي الفرض والسنة ثم يذهب في الصلوات الخمس؟ نقول لا شيء عليه، إذا أن الإنسان جاء للصلاة فلا يلزمه الطواف، لأن الطواف ليس بلازم. الإنسان إذا دخل المسجد يصلي ركعتين ويجلس، وإذا أحب أن يطوف فإن له الطواف، لكنه لا يلزمه. ولو كان يتردد على المسجد في اليوم 5 مرات أو أكثر فالطواف ليس بواجب، لكنه تفوته فضيلة الطواف. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.